بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له تعلق بالدرس، درس الأمس، نقل من فتح الباري، يقول: حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور الحروف السبعة على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء. الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: ولا يضار كاتب ولا شهيد بنصب الراء ورفعها، لا يضار ولا يضار. الثاني ما يتغير بتغير الفعل، مثل: باعد بين أسفارنا وبعد بين أسفارنا، بصيغة الطلب والفعل الماضي باعد وبعد. الثالث ما يتغير بنقض بعض الحروف المهملة ثم ننشرها بالراء والزاي. الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، مثل: طلح منضود في قراءة علي وطلع منضود. الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل: وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين، وجاءت سكرة الحق بالموت. السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان، كما تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي الدرداء: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذا في النقصان. السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها، مثل: العهن المنفوش في قراءة ابن مسعود، سعيد بن جبير كالصوف المنفوش. هذا أورده ابن قتيبة في بداية كتابه مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، وقال به غيره وتبعه عليه أقوام، ونوقش في بعض الأشياء المذكورة. الذي اختاره ابن حجر أن الموجود الآن بين الدفتين هو ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته، إذا نزل قال: اكتبوه، أمر الكتبة أن يكتبوه: ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني في السورة التي يذكر فيها كذا. الموجود بين الدفتين هو كل ما أمر بكتابته. يبقى أن الذي تركه الصحابة وأجمع على تركه هو مما تجوز به القراءة في أول الأمر، تجوز به القراءة في أول الأمر لبعض الكلمات الموجودة الآن بين الدفتين. الذي اختاره ابن حجر أنه لم يترك شيء مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته، لكن هذا المكتوب يقرئه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكل على لغته، وكل ما يستطيع. إذا لم يستطع القراءة على لغة قريش أقرأه بلغته، ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنة بالقرآن اكتفي بالمكتوب. هذا رأي ابن حجر، وذا لا شك أن فيه محافظة على ما نزل من القرآن وما أمر بكتابته، لكن كونه أنزل على سبعة أحرف، بعضهم يرى أنه أنزل حكم قراءته على سبعة أحرف، لا أن هذه الأحرف كلها نزلت من القرآن: هلم أقبل، تعالى، أسرع، أعجل. نعم، إنما أنزل جواز قراءته توسعة وتيسيرا وتسهيلا على الناس في أول الأمر. على كل حال مسألة طويلة الذيول، لكن الذي لا نشك فيه أن القرآن بين الدفتين كامل مصون محفوظ عن الزيادة والنقصان، وأن الصحابة أجمعوا على ما كتبه عثمان رضي الله عنه، ولم يوجد أي خلاف بينهم، اتفقوا عليه، والإجماع لا يكون إلا على نص. هذا الذي يجب اعتقاده، أن القرآن المذكور كامل وأنه محفوظ مصون من الزيادة والنقصان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم مولى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. أسلم هذا الصحابي ولا مو صحابي؟ ليس بالصحابي. إذن الخبر صورته صورة المرسل، نعم، لكن بقيته، نعم، بقيته تدل على أنه تلقاه عن عمر رضي الله عنه، لقوله في أثنائه قال عمر فحركت بعيري، نعم، فقال عمر، فهو ينقله عن عمر رضي الله عنه صاحب الشأن صاحب القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره سفر الحديبية، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، وفي هذا إباحة السير ليلا على الدواب لا سيما إذا أخذت ما يكفيها من الراحة في النهار. فسأله عمر عن شيء فلم يجبه لاشتغاله عليه الصلاة والسلام بالوحي، ثم سأله مرة ثانية فلم يجبه، ثم سأله مرة ثالثة فلم يجبه، وكأن عمر رضي الله عنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع السؤال الأول والثاني، وإلا لا يتصور مثل هذا الإلحاح من عمر رضي الله عنه. فقال عمر ثكلتك أمك عمر، يعني يا عمر، منادى بحذف حرف النداء، دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام خوف غضبه عليه الصلاة والسلام. نزرت رسول الله، أو نزرت بالتشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألححت عليه وبالغت في السؤال، ألححت عليه وبالغت في السؤال. استعمال الناس لهذه الكلمة للنزر أنه السؤال مع رفع الصوت، السؤال مع رفع الصوت، هذا هو النزر. ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، كل ذلك لا يجيبك. يقول أهل العلم في هذا أن سكوت العالم عن الإجابة، إجابة المتعلم، توجب على المتعلم ترك الإلحاح في السؤال، يعني لا يسأله مرة ثانية. إذا توقع أنه لم يسأل لم يسمع يعيد السؤال، لكن إذا فهم أن الشيخ سمع السؤال، الشيخ ما يترك الإجابة إلا لأمر، لعله لا يحضره الجواب، لكن ما الذي يمنع أن يكون الشيخ أن يقول الشيخ الله أعلم؟ فمن باب الأدب مع الشيخ لا يلح عليه بالسؤال ولا يضجر بكثرة الأسئلة، هذا من آداب طالب العلم عند أهل العلم. يقولون وأن له، يعني العالم له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه، له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه. أما السؤال عن المسائل النازلة والمسؤول عنده علم بها ولا يوجد من يقوم مقامه في الجواب عنها، فهذا يتعين عليه الجواب ولا يجوز له السكوت. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لكن إذا كان لا يعرف الجواب يقول الله أعلم. إذا رأى أن السائل لا يستفيد من الجواب له أن يسكت وله أن يصرفه عنه بالأسلوب المناسب، وإذا رأى أن هذه المسألة ليست واقعة أو أن السائل متعنت له أن لا يجيب. إيه بعض الطلاب يقول سؤال بسيط سهل، هم يستدرج الشيخ يجلس معه ربع ساعة، لأنه لو قال من فضلك ربع ساعة ما طاع الشيخ. إيه سؤال بسيط يتصور أنه بسيط عند المسؤول، لكن بعضهم لو قال من فضلك ربع ساعة 10 دقائق ما طاع الشيخ. سؤال خفيف ثم بعد ذلك استدرجه إلى أن يمضي الربع. نعم، على كل حال لا بأس، جائز من الحاجة إليه. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس قدام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، يعني بسبب هذا الإلحاح، فما نشبت لبثت وفي حديث بدء الوحي فلم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي ينادي يا عمر، وهذا الصارخ لم يسمى. فقال عمر: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. نعم، هذا الخوف يحملهم على هذا، الخوف يحملهم على هذا، بخلاف حال كثير من الناس اليوم يفعل الأفاعيل، يفرط في الواجبات، يرتكب المحرمات، وإذا أدى الصلاة مع الجماعة على وجه قد لا يكتب له من أجلها شيء ينتظر التسليم. نعم، إذا حرك الباب قال جاءت الملائكة تسلم عليه، ينتظر التسليم كفاح. الأمر ليس بهذه السهولة. عمران بن حسين كان يسلم عليه، لكن المفرط يستحق مثل هذه الكرامات ويسول لنفسه مثل هذه الأمور. عمر رضي الله عنه، وهو عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما رآه الشيطان في طريق ولا فج إلا سلك طريقا آخر مشهود له بالجنة، ويخشى أن ينزل فيه القرآن. والناس في هذه الأزمان يجمعون مع الإساءة، بل أسوأ الإساءة، ويحسنون الظن ويؤملون الأمال الطويلة العريضة، والخوف لا ذكر له في أو لا يخطر لهم على بال. خشيت أن ينزل فيه قرآن. قال أبو عمر: أرى أنه عليه السلام أرسل إلى عمر لما أنزل، أرسل الصارخ ليخبره الخبر، يريد أن يؤنسه بذلك ويجبر خاطره، لما تركه 3 مرات دون جواب يريد أن يؤنسه بذلك. قال عمر: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال بعد رد السلام، إن هذا معروف ما يحتاج إلى نقل، حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال عليه الصلاة والسلام بعد رد السلام: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي، لام هذه لام توكيد، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهم. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين، وهذا الفتح هو الصلح، هذا الفتح هو الصلح، لأنه مقدمة للفتح، مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح، فهي الفتح الحقيقي، لأن بها بهذا الصلح حصلت الهدنة. وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك في الأمصار، وحصل خير عظيم بواسطتها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا شك أن هذا خير مما طلعت عليه الشمس، ركعة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، تكبيرة الإحرام خير مما طلعت عليه الشمس، لأن تطلع على الدنيا والدنيا ما فيها شيء يستحق، ولا تزن عند الله جناح بعوضة. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم في الصحابة وفي الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم النهروان من الخوارج، وهذه صفتهم، تحقرون تستقلون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لأنهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، وأعمالكم مع أعمالهم، يعني من عطف العام على الخاص، يعني بقية أعمال البر تحقرون أفعالكم مع أفعالهم. يقرؤون القرآن آناء الليل والنهار ولا يجاوز حناجرهم، جمع حنجرة وهي آخر الحلق مما يلي الفم، ولا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين. وهل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ نعم، هل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ لأنه يطلق ويراد به إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق ويراد بالدين الطاعة. نعم، يطلق ويراد به الطاعة. نعم، على كل حال هما قوله، فمن يقول الدين هو الإسلام يحتج بهذا على تكفيره، ومن يقول الدين هو الطاعة يقول أنهم يخرجون عن الطاعة، طاعة ولاة الأمور وهي تابعة لطاعة الله جل وعلا، فالخروج على طاعتهم خروج على طاعة الله عز وجل، وحينئذ لا يحكم بكفرهم. أقول من قال إن المراد بالدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال يخرجون منه بالكلية، وبهذا يقول من كفرهم ورجحه، بل به جزم ابن العربي. وإذا قلنا إن المراد بالدين هو الطاعة قال لا يكفرون وإن خرجوا عن طاعة ولاة الأمر، وهي في الحقيقة خروج عن طاعة الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمر. على كل حال المسألة خلافية. الخطابي نقل الإجماع على أن الخوارج على ما عندهم من ضلال أنهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم. رواياتهم مقبولة ولا غير مقبولة عند أهل العلم؟ مقبولة، لكن في نقل الإجماع نظر، لأن الخلاف موجود. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسب عدم تكفيرهم إلى جماهير أهل العلم، ونسب عدم تكفيرهم إلى الصحابة، ولم يعاملوهم في قتالهم معاملة الكفار، لم يعاملوهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه معاملة الكفار. الشيخ ابن باز رحمه الله كأنه يميل إلى تكفيرهم. على كل حال المسألة محتملة. نعم، لا مواضع كثيرة لا تحصى يعني في، لكن يبقى أن شيخ الإسلام الذي استقر عليه رجل حتى نقل عن جماهير الصحابة عدم تكفيرهم. ونص في رده على الرافض في مواضع أن الصحابة ما عملوهم معاملة الكفار حينما قاتلوهم. نعم، كيف؟ يعني لا يصل إلى قلوبهم، ومجرد طرف حلقة حنجرة لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه. نعم، لا، المقراد بهم الذين أصلهم من قال اعدل يا محمد، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون إلى آخره. الذين أصلهم المراد بهم الخوارج، أصحاب المقالة المعروفة، وليس المراد بهم البغاة. البغاة لا يكفرون اتفاقا، وإن وجب ردهم إلى الحق وجب قتالهم على كفر. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الرمية فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الطريدة من الصيد، مروق السهم من الرمية، بحيث ينفذ السهم من الطريدة الصيد المرمي بسرعة، وفي هذه السرعة لا تلاحظ عليه أثر الدم، لأن الملاحظ أن الطريدة أو الذبيحة حينما تذبح بسرعة يتأخر خروج الدم، ولذا قال تنظر أيها الرامي في النصل حديدة السهم فلا ترى فيه شيئا، وتنظر في القدح اللي هو خشب السهم فلا ترى فيه شيئا، وتنظر في الريش الذي فيه السهم فلا ترى فيه شيئا، وتتمارى يعني تشك في الفوق بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم، أي تتشكك هل علق به شيء من الدم، دلالة على أن خروجهم من الدين يحصل بسرعة بغتة، يعني عندك أنه في أول النهار من خير الناس ثم في الآخر يمرق من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يلزم الجادة، يلزم الجادة، ويلجأ إلى ربه ويسأله التثبيت، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وجاء في آخر الزمان أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر مخوف. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، وليس ذلك لبطء حفظه رضي الله عنه وأرضاه، بل لأنه كان يتعلمها، تعلم فرائضها وأحكامها وما فيها من علم وعمل، على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، تعلموا العلم والعمل جميعا 10 آيات. يعني فعلى هذا يحتاج الإنسان إذا قدر أنه يتعلم 10 آيات في كل يوم بمراجعة كلام أهل العلم عليها، تفاسير الموثوقة، النظر فيها من كل وجه فيما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما جاء في القرآن مما يبينها، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن صحابته والتابعين رضي الله عن الجميع، وما جاء ذكره أهل العلم الموثوقون في تفاسيرهم، نظر فيها من كل وجه، ويحتاج في 10 الآيات يكفيه يوم. نعم، مجرب هذا ولا؟ نعم، هو الإنسان أمور نسبية يا إخوان، شخص يراجع 100 تفسير لا يستطيع. نعم، في 100 التفاسير، الذي يريد أن يراجع كل ما كتب هذا لن يستطيع أن ينتهي أبدا، لكن لو انتقى من كل نوع من أنواع التفسير، هذا تفسير بالأثر، وهذا تفسير في أحكام القرآن، وهذا في معانيه وإعرابه وبلاغته، ينتقل 10 تفاسير مثلا، وتكون هذه التفاسير ديدن ويراجع عليها القرآن كله. أظن 10 الآيات تحتاج إلى أسبوع بهذه الطريقة، فنحتاج بعد هذا إلى كم أسبوع؟ القرآن 6600 أسبوع، كم؟ 600 أسبوع 12 سنة، 12 سنة للقرآن كامل. وابن عمر رضي الله عنه مكث يتعلم البقرة 8 سنين يتعلمها. أخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: تعلم عمر أبوه البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. فنحن لا نعطي القرآن حظه ولا حقه من العناية والاهتمام. يلاحظ على كثير من طلاب العلم يهتمون بالسنة، وهذا خير إن شاء الله، خير عظيم، يهتمون بالفقه، الأحكام، الحلال والحرام، كثير من يعنى بالعقيدة، لكن القرآن كثير من طلاب العلم والله الحمد لهم عناية بحفظه، لكن هل لهم عناية بجميع ما يتعلق به من علم وعمل؟ هذا نادر، نادر. حتى في الدروس العلمية تجد نصيب القرآن منها أقل من غيره. نعم، شفيه شفيه، وش المعنى؟ خليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به والاتساع به. حافظ بن حجر لما أنهى فتح الباري صنع وليمة أكلت 300 دينار ذهب، هذا شكر لله عز وجل تمام هذا العمل الجليل. والله المستعان، لا يجاوز حنا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن. في هذا إشارة لما أشار إلى أن الخوارج يقرؤون القرآن، لكن على وجه لا يجاوز الحناجر ولا يصل إلى القلب، فمعنى هذا أن المسلم

يقول الباجي الأظهر أنه كان يصلي بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، وهو أيضا في الصحيحين، وهو سجود في المفصل، سجود في المفصل. عندنا سجود القرآن إذا أجمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في 15 موضعا، 15 موضع في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الحج اثنتان وفي الفرقان، في الفرقان وفي النمل وفي السجدة وفي صاد وفي حاميم السجدة وفي المفصل 15 سجدة. هذا إذا جمعنا جميع أقوال أهل العلم. الحنابلة يكون 14، يحذفون سجدة صاد لأنها ليست من سجود التلاوة، سجدة شكر عندهم. الشافعية عندهم 15 كلها. الحنفية يحذفون السجدة الثانية من الحج فيكون 14. المالكية عندهم 11 على ما سيأتي، لأنه ليس عندهم شيء في المفصل. 3 التي في المفصل نعم لا سجود فيها عندهم، وأيضا الحج ليس فيها سجدة واحد، فيكون المجموع 11 على ما سيأتي. هذا جميع ما في القرآن من سجود التلاوة. والخلاف في صاد هل هي من عزائم السجود أو شكر محل خلاف بين أهل العلم. أمرها أوسع من غيرها، يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع، وتسجد حتى في الصلاة لمن شاء، لمن شاء حتى في الصلاة. أما عند الحنابلة تبطل الصلاة، عند الحنابلة سجدة الشكر تبطل الصلاة. تلاحظون لما كانت الصلاة في الحرم كان الإمام يسجد فيها، بعض الناس ما يسجد لأنها تبطل الصلاة عنده، وهذا حصل. رأي بعض المشايخ ما سجد ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك، إلا السديس ما يسجد، السديس ما سجد بعد قبل 5 سنوات، لأن واحد من المشايخ ما سجد بس حصل عليه، يعني التشويش ما هو مطلوب، والصلاة تنقل إلى العالم كله، والمسألة فيها ساعة والله الحمد. ما أدري عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي، يعني سجد التلاوة وسجد الشكر. فمن سجد لا يثرب عليهم، من لم يسجد لا يؤمر به. أبو هريرة رضي الله عنه قرأ لهم السماء انشقت فسجد فيها وهي من المفصل، فلما انصرف سجودي أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وفي هذا رد على الإمام مالك الذي لا يرى سجوده في المفصل، بهذا قال الخلفاء الأربعة المفصل يسجدون فيه، والأئمة الثلاثة، وهو أيضا مروي عن مالك، لكن الذي صرح به في موطئه لا. وين كان يسجد ثم لم يعد يجي كلام مشاهد. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. السجدة الأولى متفق عليها التي في الوجه الثالث متفق عليها، أما السجدة الثانية التي في آخرها هذه لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لكن السجود فيها قول الشافعي وأحمد. فالشافعي عنده السجدات 15، وعند أحمد 14، عند أبي حنيفة 14، لكن عنده صاد وليست عنده الثانية من الحج عكس الحنابلة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في الحج سجدتين، يسجد في الحج سجدتين، وروي عن عقبة مرفوعا في الحج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأه. وضعف الباجي إسناده لكن احتج به الإمام أحمد وهو أعلم بإسناده. لكن هل يلزم أن يكون صحيحا ليعمل به الإمام أحمد في مثل هذا الباب أو يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب؟ نعم لا نظر يا إخوان، هذا حكم وليس بحكم أو فضيلة من الفضائل. لكن هل هناك انفكاك بين الأحكام والفضائل؟ فضائل من السنن إذا رتب عليها ثواب صارت تعريف وتعريف السنة فترجع إلى الأحكام. على كل حال المرجح أن الحج فيها سجدتان، فيها السجدتان هذا الحديث المرفوع، وإن كان فيه ما فيه من الضعف عمل به الإمام أحمد وهو إمام من أئمة السنة وهو ثابت عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. من لم يسجده فلا أقرأهما، يعني يترك الآية، يترك الآية، والخلاف بينهم هل يترك الآية كاملة أو يترك موضع السجود. نعم يترك لفظة السجود أو يترك الآية كاملة، أقول على خلاف بينهم فيها، أو تترك جميع السورة التي فيها سجدة. نعم لعله تأتي إشارة إلى مثل هذا. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ في صلاة النجم إذا هوى فسجد فيها، فسجد فيها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال فقد رأيته، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. كبر، منعه الكبر من السجود نسأل الله العافية، لأنه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار كل من حضر. وفيها أيضا القصة، لكن هذا القدر منه صحيح، وما عدا ذلك من القصة التي تذكر قصة الغرانيق باطلة إلى أهل العلم، وإن قواها ابن حجر وبعض أهل العلم قواها ابن حجر، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل التحقيق على أنها باطلة. سجد فيها والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا يرد على قول مالك. ثم قام فقرأ بسورة أخرى، ثم قام بعد السجود فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو الأصل في الركوع. لبعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد كانت في آخر سورة مثلا، نعم لا يركع مباشرة وإنما يقرأ بعدها شيء كما هنا، ثم قام فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم، لأن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة. بعض الناس لا تسعفه صحته وحركته أن يتبع الإمام ويلحق به بسرعة، قد تفوته الركعة، فالأولى أن يقرأ عقب سجوده شيئا ولو يسيرا. نعم يعني هل يكبر للسجود وللرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صلاة أو ليس بصلاة، وهذا بيجي نتعرض إن شاء الله في آخر الباب. فإذا قلنا صلاة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود وتكبير رفع منه وسلام أيضا، إذا قلنا صلاة، إذا كان وسط الصلاة يشملها كان يكبر مع كل خفض ورفع. إذا الصلاة أمرها سهل، لكن خارج الصلاة نكبر للسجود ونكبر الرفع منه، الذي قلنا صلاة يقول هذا كبر للسجدة ويكبر الرفع منها ويسلم منها، لأن صلاة يلزم فيها جميع ما يلزم الصلاة، استقبال قبلة وطهارة وسترة ستر عورة، يلزم فيها جميع ما يلزم في الصلاة، وهذا تأتي الإشارة إليه إلى شيء من الإشارة. في الصلاة يكبر للهوي وللثبات، كبر مع كل خفض ورفع، لا يرفع يعتدل ثم يركع، لأن الركوع لا بد أن يقع من قيام. أن يكون من قيام. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع لأن عروة ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه فلم يدرك عمر، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة، أي سورة فيها سجدة، وهي سورة النحل، وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، نزل يعني من المنبر فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، يعني على هينتكم، تمهلوا، إن الله لم يكتبها علينا، لم يفرضها علينا. وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، إلا أن نشاء استثناء منقطع، أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، موكول إلى مشيئة المرء. فلم يسجد ومنعهم أن يسجد، منعهم أن يسجدوا. وعلى هذا إذا قرأ شخص آية السجدة وآخر يستمع لقراءته، لم يسجد القارئ، يسجد المستمع ولا ما يسجد؟ نعم، يأتي الخلاف في إن شاء الله تعالى. نعم. على إيش؟ خلف الأربع كلهم على هذا، والأئمة الثلاثة وغيرهم لما خالفوا، ما في شك أنه ما في أحد من الصحابة هم منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على عمر دليل على أنه ليس بواجب، باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم. ولعل عمر فعل ذلك تعليما للناس، سجد في الجمعة الأولى والمسجد الثانية تعليما للناس هذا الحكم. قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا الإمام مالك عمل بالمرة الأخيرة حيث لم ينزل عمر رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله قال: لا بأس بذلك أن ينزل. وابن عبد البر حمل قول عمر رضي الله عنه ليس العمل على ذلك، يعني على لزوم النزول، هو لا يلزم النزول لأن عمر لم ينزل، لكن لو نزل لا بأس به لأن عمر نزل في المرة الأولى، وبهذا قال الشافعي. يقول: عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية ابن مصعب سويد أنا ما عرفت الأشكال الحين، ما عرفت الأشكال اللي عنده. يقول: وفيه عن الأعرج عنه، في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، إيه عن الأعرج أن عمر قرأ النجم إذا هوى. وهنا يقول: قال بشار، يعني حقق الكتاب بشار عواد معروف، هكذا في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، واستظهرت عليه عددا من النسخ والشروح، وفي روايات الموطأ الأخرى التي وقفت عليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية ابن مصعب وسويد بن سعيد وعثمان ابن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني، ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. يعني ما الذي نستفيد من هذا؟ أن الحديث متصل، الحديث متصل. نعم. وهو منفرد، المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن إشكال في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعلي لا يجوز له أن يسجد خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي على بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد أو يترك السجدة، يترك الآية، أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له لا تدخل المسجد في وقت النهي لئلا تقع في حرج، فيه إشارات هنا. يقول: قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. على هذا 11 عند مالك في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل فلام ميم السجدة وصاد وفصلت 11. يعني إذا حذفنا الثلاث، نعم، إذا حذفنا الثلاث المتوصل والسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا صاد صارت 11. لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، لكنه ضعيف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت. وأما سجوده في النجم فكان قبل أن يتحول إلى المدينة. قال مالك: لا ينبغي لأحد، هذه مسألة من المهمات، قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ شيء من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. لماذا؟ لأنه منهي عن الصلاة، هذه أوقات نهي. لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. على كل حال، من يقرر أنها صلاة وهو قول الأكثر يقول حكمها حكم ذوات الأسباب، وكل على مذهبه في هذا، كل على مذهبه في هذا. فالذي يقول تفعل صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي يقول هذه ذات سبب، والذي يقول لا تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وقول الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعي يقول تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، على هذا يسجد بعد العصر والصبح. من هذه الجهة، الذي يقول أن سجود التلاوة ليس بصلاة يسجد على كل حال، لكن ينبغي أن يلاحظ شيء، وهو أن الممنوع عند طلوع الشمس وعند غروبها السجود لعدم مشابهة الكفار، لأنهم يسجدون ما هم يصلون. فكيف نقول أن هذه السجدة ليست بصلاة إذا نسجد في كل وقت، ونحن جاءنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ثم نسجد والمنهي عنه في الحقيقة السجود؟ فالذي يقول أن السجود ليس بصلاة يسجد في أي وقت وعلى أي حال ولا إشكال عنده. لكن يبقى هذا الإشكال الدقيق حتى على قول من يقول أنه ليس بصلاة، ونظيره سعي المرأة، يقول أهل العلم المرأة لا تسعى سعيا شديدا، نعم، والحكمة منه وسبب مشروعيته امرأة، نعم، فكيف نقول يسعى الرجل ولا تسعى المرأة والأصل في مشروعيته امرأة؟ وهنا نقول السجود ليس بصلاة، فاسجد حيثما شئت أي وقت شئت حتى مع وقت الطلوع والغروب، لأن ليس بصلاة وأنت منهي عن الصلاة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ونهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، فالنهي عن الصلاة وهذه ليست بصلاة، إذن اسجد. والدليل على أن السجود ليس بصلاة عند بعضهم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة فليس بالصلاة، فإذا لم يأخذ حكم الصلاة لا يدخل في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. لكن المسألة لا تسلم من أمر خفي يجعل عند الإنسان وقفة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم لا يرون المرأة عليها سعي، فهل نقول مثل هذا؟ ما دام جاءنا النهي عن الصلاة وهذا عند بعضهم ليس بصلاة إذن لا يدخل في النهي بغض النظر عن سبب المنع من الصلاة في هذه الأوقات. والمرأة لا تسعى سعيا شديدا لئلا تنكشف كما يقول أهل العلم، بغض النظر عن أصل المشروعية. قد يقول قائل أنه ليس بحضرتها أحد حينما سعت سعيا شديدا وهي محتاجة إلى هذا الأمر، فهل للمرأة إذا أمنت من وجود من يطلع عليها من الرجال أن تسعى سعيا شديدا، أو يقول يطرد في حقها هذا فلا تسعى؟ يقول: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. لا يقرأ السجود أصلا عندهم، لكن إذا قرأ يسجد لما يسجد؟ عنده لا يسجد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والناس عموما في هذه البلاد كانوا على هذا القول، لأنه هو المعروف عند الحنابلة، سجود التلاوة صلاة، والصلاة منهي عنها في هذا الأوقات، إذن أسجد. والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة، يقرأ سجدة في هاتين الساعتين، وهذا نظير من منع دخول المسجد في هذه الأوقات. نعم، وإلا فما المانع أن يقرأ السجدة ولا يسجد لأنه ممنوع من الصلاة، يدخل المسجد ولا يصلي لأنه ممنوع من الصلاة؟ والله ما أشك أن لو الإنسان امتنع في الأوقات المضيقة لا شك أنه أحوط، إذا امتنع عن السجود في الأوقات المضيقة وامتنع عن الصلاة ولو كانت ذات سبب في الأوقات المضيقة، والمسألة يعني لا تعدو ربع ساعة، لا تزيد على ربع ساعة في هذه الأوقات. نعم، كيف يسجد في المقبرة؟ لا لا لا، ما يسجد، ما في المقبرة من شيء يطلق عليه الصلاة إلا صلاة الجنازة، ما ورد إلا هي، حتى قراءة القرآن فيها ما فيها في المقبرة. نعم، والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. قال الباجي: وهذا كما قال، لأن سجود التلاوة لما كان صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات. أقول: وقياس منع القراءة في هذين الوقتين منع دخول المسجد فيهما، لا لذات القراءة ولا لذات الدخول، وإنما لما يطلبه الدخول ولما تطلبه القراءة، لما يطلبه الدخول من صلاة وما تطلبه القراءة من سجود. على كل حال كنا على مذهب في هذا، وأنكم عندكم من تقتدون به إن فعلتم أو تركتم. خلونا نكمل الأخوان. سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، سئل مالك عن من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، إلا وهما طاهران، وذلك لأن سجود التلاوة صلاة عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات. وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك أنها صلاة، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن في البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وقال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر على ذلك، لم يوافق ابن عمر على ذلك إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، رواهما ابن أبي شيبة. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. ولعل مراده هنا الطهارة من حدث الأكبر لكي يتفق ما روي عنه. سمت؟ إذا خلت المسألة من دليل وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصلاة أو لا تدخل، فنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر. نعم، لكن قول ابن عمر لا يرجع على قول جماهير أهل العلم الذي حتى نقل في الاتفاق. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، فالطهارة متعينة. إذا قلنا غير صلاة افعل ما شئت، إذا قلت غير صلاة افعل ما شئت، وإذا قلت صلاة لا بد أن تتوافر جميع شروط الصلاة. نكمل الأخوان. وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه يسجد معها. ورأي الإمام مالك أن الساجد لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، القارئ لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة أنه إذا لم يكن يصلح إمام للمستمع لا يسجد وراءه لأنه كالإمام له. قال مالك: ليس عليه يسجد معها، إنما تجب، يعني تتأكد، وإلا فهي سنة عنده. إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، يعني يستمعون لقراءته، وحينئذ يأخذ حكم الإمام فيقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، على من سمع. يعني هل الإمام يفرق بين السامع والمستمع؟ فيأتمون به، يعني يستمعون. المستمع في حكم المؤتمن، وليس على من سمع، يعني مجرد سماع. من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، يعني لا يستمع لقراءته أن يسجد تلك السجدة. يعني فرق بين السامع والمستمع. المستمع كأنه اعتمد واعتبر هذا القارئ إمام فيسجد معه، أما مجرد السماع، مرور الكلام على الأذن من غير قصد الاستماع، هذا لا يأخذ حكم المستمع. يقول الباجي: المرأة لا يجوز الائتمام بها فلا يصح السجود معها. ويقول أيضا: إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ احنا اعتبرنا القارئ كالإمام، إذا لم يسجد لا يسجد المستمع. هنا يقول: روى ابن القاسم عن مالك يسجد المستمع، وقال مطرف ابن الماجشون لا يسجد المستمع. لا شك أن المسألة لها مأخذان. الذي يقول يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، يقول كل منهما مأمور بالسجود، كل منهما مأمور بالسجود، فكون القارئ يقصر فيما أمر به لا يعفي المستمع. ووجه القول الثاني أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، أن القارئ بمنزلة الإمام فلا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامه. فوجه الأول أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع، فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به. يعني نظير لو الإمام ما يرفع يديه في الصلاة، ما يرفع يديه، هل نقول تأتم بإمامك لا ترفع يديك؟ لا، ليس ذلك، لا نقول، لا يقال ذلك. ووجه الثاني أن القارئ إمام فلا تصح مخالفته. وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل وامرأة، يسجد السامع يعني ولو لم يقصد الاستماع. سم أحسن الله إليك. باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وهذا هو المحفوظ في اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه، هذا هو المحفوظ، وكذا هو في البخاري وأيضا في الموطأ، وهو مروي عن مالك من وجوه عند الدارقطني والإسماعيلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة على القلب، والمحفوظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، أنه سمع رجلا، فالسامع من؟ أبو سعيد، سامع أبو سعيد عن أبي سعيد أنه سمع رجلا فهو السامع. والذي في البخاري أن رجلا سمع رجلا، عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا. قال ابن حجر لعل السامع أبو سعيد، لعل السامع أبو سعيد جاء به على طريق الترجي من غير جزم. وهنا يقول عن أبي سعيد أنه سمع رجلا، هذا بالجزم، لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث، لأن أبا سعيد أخ لعبد الله بن أبي صعصعه، أخ للقارئ، أخ للقارئ من أمه. يقول ابن حجر لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه، يعني أخ للرجل الذي كان يردد قل هو الله أحد، وقتادة بن النعمان كما في رواية أحمد، هو أخوه لأمه، وهو أيضا جار له يسمع قراءته بالليل، وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه. وهنا مصرح به عن أبي سعيد أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها هذا القارئ. وجاء في رواية أحمد تبيين المهمل بأنه قتادة بن النعمان يرددها لا يزيد عليها حتى أصبح، يعني في الليل كله يردد قل هو الله أحد قل هو الله أحد. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. من الذي ذكر؟ الرجل المردد والذي سمعه، الذي سمعه هو أبو سعيد كما عندنا. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل السائل أبو سعيد يتقالها، يعني يعتقد أنها قليلة، يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم منه عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يقسم ويحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، والذي نفسه بيده ونفس غيره بيده هو الله جل وعلا. وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. إنها لتعدل ثلث القرآن، من أي وجه تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى هذا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يكون أجره كمن قرأ القرآن كاملا، أو أنها من حيث المعنى لأنها مشتملة على توحيد؟ والقرآن ثلاثة أثلاث، لأن فيه الأحكام والأخبار والتوحيد، الأحكام والأخبار والتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث الذي هو التوحيد، فصارت ثلثا بهذا الاعتبار، لأنها مشتملة على الثلث الثالث. هل يلزم من ذلك تساوي الأثلاث أو لا يلزم؟ يعني حينما يقال الفرائض نصف العلم، هل معنى هذا أن الفرائض في كفة وبقية العلوم كلها في كفة، أو أن العلوم لما كانت إما أن تتعلق بأمور الحياة أو بأمور الوفاة صارت نصفا بهذا الاعتبار؟ نعم، يعني ما يلزم التساوي بين الأثلاث. وعلى هذا من قرأ قل هو الله أحد لا يحصل من الأجر على ثلث قراءة القرآن. هاي الأخوان، نعم، إيه، يعني الحرف حسنة واحدة ولا بعشر حسنات ولا؟ الأقوال الأخوان كثيرة جدا في هذه المسألة، وفي بعضها بعد شديد. من أهل العلم من قال إن قراءتها وترديدها الليل كله يعدل ثلث القرآن، يعني كأن هذا الشخص قرأ ثلث القرآن لأنه رددها الليل كله. المدة التي رددها في هذه ترديد هذه المدة يعادل قراءة ثلث القرآن. نعم، إذا ما لها مزية، ليس لها مزية، يعني كأن هذا اللي رد تقول والله هذا اللي كان قرأ 10 أجزاء، لأن ترتيب الأجر على الحروف هل يعني هذا من غير تكرار؟ أو لو ردد جزء 10 مرات كأنه قرأ ثلث القرآن، يعني هل يختلف الأمر في قراءة 10 أجزاء أو ترديد جزء 10 مرات بالنسبة لأجر الحروف؟ يختلف ولا ما يختلف؟ ما يختلف الأمر، يصدق عليه أنه قرأ 10 أجزاء، قرأ 100,000 حرف سواء ردد الجزء 10 مرات أو قرأ 10 أجزاء. هذا يقول ترديد قل هو الله أحد في هذه المدة التي لو قرأ فيها 10 أجزاء استوعب الوقت، هذا قول قريب ولا بعيد؟ أما الوعد إذا جاء ممن لا يخلف الميعاد وحمله على أوسع ما ينبغي هو المتعين، لأن هذا هو المظنون بالله جل وعلا، فضل الله لا يحد، لكن لا يعني أن من حلف أن يقرأ القرآن يقال يكفي أن تقرأ قل هو الله 3 مرات، كما أنه من حلف أن يصلي 55 سنة مثلا ما يكفي أن يقال صلى الفرض 1 في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، لكن مع ذلك المضاعفة حاصلة والأجر ثابت وفضل الله لا يحد، وهي ثلث بالاعتبار الذي ذكرناه، لأن القرآن 3 أثلاث أحكام وأخبار وتوحيد، وهي مشتملة على التوحيد. منهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءته يحصل القارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، وقيل مثله بغير تضعيف، مثله بغير تضعيف، يعني من قرأ قل هو الله أحد كان بمثابة من قرأ 10 أجزاء، وعشرة الأجزاء معروف أن ثوابها الحرب بعشر حسنات يعني 1,000,000 حسنة، لكن الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، فقد يضاعف لصاحب 10 أجزاء إلى أضعاف كثيرة، لكن من قرأ قل هو الله أحد من غير مضاعف، لكن هذا ما يدل عليه دليل. نعم هو تحكم، هي دعوة بغير دليل. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. نعم أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. الذين يتأولون الحديث يفرون من أي شيء؟ يفرون من شيء وهو خشية أن يتكل الناس على ما جاء في ثواب هذه السورة فيترك القرآن. يقول لماذا أجلس 10 ساعات أقرأ القرآن وأنا بإمكاني أقرأ القرآن في دقيقة؟ نعم أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فينتهي الإشكال، بدلا من أجلس القرآن أقرأ القرآن 10 ساعات 7 ساعات 8 ساعات كل عاد على حسب طريقته. هم يفرون من هذا فيخشون أن يأتي من يقول: وش تكلف نفسك تقرأ القرآن وأنت بإمكانك في دقيقة واحدة تقرأ القرآن؟ هذا الذي يجعلهم يقولون أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من غير مضاعفة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، مطبوع أكثر من مرة، هو كتاب النفيس، والحديث فيه دليل على فضل هذه السورة، دليل على فضل هذه السورة. جاء الترغيب في قراءتها 10 مرات ثوابه نعم بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نعم أقل أحواله من حسن لم صحح مصحح الألباني مصحح إيه لا مصح أقل أحوال محاسب إيه لا من قرأ هكذا من قرأ قل والله 11 بنى الله ولو بدل الجنة. مثل هذه الأمور أنت اعمل ولا تحصي، اعمل ولا تحصي، اترك الإحصاء لله جل وعلا. لكن من باب الترغيب في هذه السورة نعم يؤتى بمثل هذه النصوص. والترغيب في قراءة القرآن، من قرأ حرفا كان له كتب الله العشر حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف. بعد ذلك هل الحرف قد مر بنا، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، واللائق بفضل الله جل وعلا أنه مراد به حرف المبنى ليحوز قارئ القرآن على أكثر من 3 ملايين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في المسند أن الله جل وعلا يضاعف لبعض عباده إلى 2000 ألف حسنة، 2 مليون حسنة، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف. فضل الله لا يحد. إذا كان آخر أهل الجنة دخولا الجنة آخرهم أدناهم وما فيهم دني، نعم، من يقال له تمنى يكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ يقول أي ربي يكفيه، إلى فيقال لك مثله 10 أضعاف. مولى آل زيد بن الخطاب أخي عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يعني السورة بتمامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ لماذا أردت بقولك وجبت؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره بهذه البشارة العظيمة، ثم فرقت، يعني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء. زعم ابن وضاح أن المراد بالغداء صلاة الغداة، كأنه ينزه أبا هريرة من أن يؤثر الغداء على بشارة أخيه بما يسره، كأنه يربى بأبي هريرة من إيثار الغداء الذي هو الطعام على بشارة أخيه بما يسره. يقول: فآثرت الغداء، لكن لا يعرف في كلام العرب إطلاق الغداء على صلاة الغداة، وإنما الغداء هو ما يؤكل بالغداة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، على شبع بطنه، لكن هذا مما يمدح به أو يذم؟ مما يمدح به، مما يمدح به رضي الله عنه، حيث تفرغ، تفرغ من كل شيء من أمور الدنيا إلا ما يقيم صلبه، تفرغ للآخرة، تفرغ لحمل الدين والعلم، حافظ الأمة على الإطلاق. والذي يجد في نفسه شيء من هذا الرجل بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحببه الله إلى الناس ويحب الناس إليه، هذا على خطر. وثبت أن شخصا في مجلس قدح في أبي هريرة فنزلت حية من السقف فلسعته، مات، فمات رضي الله عنه وأرضاه. هذه قصة ثابتة ما فيها إشكال، يرويها الثقات فهي ثابتة معروفة عند أهل العلم وتذكر في مناقبه. لزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه فقط، يكفيه ما يقيم صلبه، لم ينشغل بحطام الدنيا وجمعها. قد ذكر عن نفسه هذا، وأما إخوانه من الأنصار وإخوانه من المهاجرين انشغل بأمور الدنيا، ألهاهم الشغل في أعمالهم من الحرف والصفق بالأسواق. أما هو رضي الله عنه وأرضاه تفرغ لحفظ الدين، لأنه لو فاته الغداء احتاج إلى أحد أمرين: إما أن ينشغل بطلبه فيفوته ما يفوته من العلم، أو يتكفف الناس ويسأل. فآثر، والله المستعان. يقول: فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. هذا الرجل أجره لن يضيع، أجره لن يضيع، والخيرة فيما اختار الله، وما يدريك لعله لو بشره لاتكل. وهذا لا يتعين تبليغه مثل هذا، لا يتعين. نعم. هو آثره على كل حال، إما لأنه غدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصل، لأنه إن فاته هذا فلا بد من طلبه، لا يمكن أن يستغني عنه، لا بد من طلبه، فإما أن يتكفف الناس ويسأل وهذا لا شك أنه جاء ذمه، أو ينشغل بطلبه من وجوهه فيحتاج إلى أن ينشغل عن حمل الدين والعلم. والحديث مخرج عند الترمذي وفي المسند والنسائي والحاكم وصحيح، حديث صحيح. هذا في فضل قل هو الله أحد، جاء في فضل إذا زلزلت وأنها نصف القرآن، كافرون تعدل ربع القرآن، هذا عند الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس لكنه ضعيف، وأخرج الترمذي وابن أبي شيبة من طريق سلمة بن وردان عن أنس أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن وإذا زلزلت كذلك، وهو أيضا ضعيف. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مدني أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا تقدم مرفوعا، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها، أي قراءتها تدفع غضب الرب وتجيب عن السؤال، تجادل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وعند الترمذي وغيره جاء وصفها بأنها المانعة والمنجية، تنجي من عذاب القبر. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، هو حديث صحيح. مقصود أن قل هو الله أحد قراءتها في كل ليلة جاء أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، قراءة تبارك الذي بيده الملك من غير تسمية هذا لا إشكال فيه، من غير تسمية، وأن سورة آياتها 30 هذا صحيح جزما، والتسمية بأنها سورة الملك جاءت أيضا بطرق يشد بعضها بعضا. وهل في القرآن سورة 30 آية غير 30 سجدة؟ نعم. على كل حال ورد تعيينها بأنها سورة الملك، أنها سورة الملك بطرق يشد بعضها بعضا. و... نعم ما شاء الله، من حفظ حجة على من لم يحفظ حفظ حجة، وعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص على ما جاء الترغيب فيه، فيحرص على سورة الإخلاص، يحرص على سورة الملك، يحرص على الزهراوين، يحرص على الفاتحة، يحرص على آية الكرسي، يحرص على المعوذتين، يحرص على أواخر البقرة، كل ما جاء الحث عليه، ويحرص على القرآن كله، يحرص على القرآن كله، كل حرف 10 حسنات. من يحصل على مثل هذه الأجور بأيسر الأسباب؟ يعني بالإمكان أن يقرأ الإنسان بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس أكثر من 4 أجزاء على الراحة، وبهذا يكون قد قرأ القرآن في 7. والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.